فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

الشراب أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما قال